كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صدق الله العظيم. هلك النمرود الجبار، صرعته بعوضة، وعلى أنقاض الطاغية الزائل قام جبار جديد. اليوم أتسلم عن الصولجان وأنفرد في بابل بالسلطان بعد النمرود ابن كنعان. ويطارد النمرود الجديد المؤمنين بحق إبراهيم، وفي أرض حران بالشام يسكن إبراهيم زمنا، حتى إذا انقطعت الأمطار وشمل الجدب هاجر إلى مصر، ويوقع الكهنة والحاقدون بإبراهيم عند فرعون، فيطلب إليه أن يغادر أرضه بعد أن يهدي زوجه سارة فتاة وضيئة اسمها هاجر، ويهاجر إبراهيم وأهله إلى الأرض المباركة إلى فلسطين. لن أغادركم ولو طلب يدي جبار بابل. ونحن يا هاجر لن نفرط فيك ولو بثقلق ذهبا وفضة. يا عمتي يا عمتي أقبلي، إنها البشرة، تفجرت عين الماء، تفجرت البئر المباركة. الحمد لله، سبع علامات سبقت حفر هذه البئر. إذن فلنناديها بئر سبع يا سارة. في أرض إبراهيم الجديدة بفلسطين تفجرت عين الماء بالرحمة، وازدهرت الأرض بالخير، وأصبح مكان إبراهيم رحابا تلتقي فيه القوافل من كل أرجاء الأرض. يا ابن أخي، أما آن لنا أن نغمض أعيننا ساعة قبيل الفجر؟ وكيف وضيوف إبراهيم على سهر ننام؟ وإلى متى يسهرون؟ لقد جاءت قافلة أخرى، قافلة من أرض بابل. وهل هذا وقت تجيء فيه القوافل؟ أوه، لعلهم يبتغون طعاما. نعم، وأنت متعبة يا عمتي، فأيقظي هاجر تعد معك الطعام. لا لا، إنها اليوم مجهدة وهي يقظة. أنا يا سارة. هاجر أيتها الحبيبة، أستحلفك بحياتي عندك أن تعودي لنومك. لن يغمض لي جفن وأنت يقظانة يا سارة. أيتها الأخت الحبيبة، ماذا كنت لولاك معي يا هاجر. وبعد الليل يشرق الفجر، ويبتهل إبراهيم والمؤمنون كما يبتهلون كل صباح. يا رب إبراهيم، إليك يبتهل إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. سارة تبكين؟ ماذا بك يا سارة؟ ماذا بك يا أختاه؟ لا شيء يا هاجر الغالي، وإنما هو خاطر عابر. أي خاطر يا سارة؟ أتكتمين عني شيئا؟ استغفر الله، كيف أكتم عن أحب الناس لدي؟ ولكن ماذا أقول لك يا هاجر؟ ألم تسمعي إلى إبراهيم وهو يبتهل؟ أسمع دائما إليه يبتهل أن يقيم الصلاة ومن ذريته. هل فهمت الآن لماذا أبكي يا هاجر؟ أيتها الحبيبة الغالية، قد فهمت، قد وعيت لماذا أنت حزينة. الله لك يا سارة، الخير في آل إبراهيم كثير، المال وفير، في الحقول حصاد، وفي المراعي أنعام وخضرة. وأنت يا سارة ماذا في قلبك؟ اللهم لا أنس إلا أنسك، اللهم إنني لا أريد أن ألد للمباهاة ولا لميراث الدنيا. اللهم إنك تعلم أنني أريد ولدا يعين إبراهيم. وبعد الليل يشرق الفجر، ويفتح إبراهيم الكريم أبوابه للقوافل الآتية، وتعود من أرضه قوافل أخرى إلى بلادها، ويسمع جبار بابل ويحس بالخطر، ويبعث إلى إبراهيم برسالة. لا، لن يخون إبراهيم كلمة الله. ولكن نمروذ بابل لا يريد شيئا كثيرا، في مقابل كل هذه الهدايا والأموال يطلب كلمة، كلمة واحدة. أي كلمة؟ أن يلعن إبراهيم فرعون مصر ويسكت على النمروذ. إبراهيم لن يهادن كافرا من أجل كافر آخر، وإنما هي كلمة واحدة يعلنها إبراهيم والمؤمنون معه، فاسمعها وليسمعها كل الكافرين في كل زمان ومكان. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو رأيك الأخير؟ يقول إبراهيم نعم. والرأي يا كاهننا الضيف؟ مولاي يا فرعون مصر، بعدما أعلنه إبراهيم لم يعد لنا من حيلة. إذن نتفق مع أخي النمروذ الجديد عليه. هذا هو الرأي يا مولاي. لا يا هنون، إبراهيم لن يؤخذ إلا من مقتل، وأنت تعرف ذلك. صحيح يا مولاي، إن إبراهيم هو الناس، فلو قضينا على الذين آمنوا معه قضينا عليه. خزائني مفتوحة، خذا منها ما يكفي يا هينون. لا يا مولاي، لن نأخذ شيئا، بل سنمضي إلى أرضه متسللين. لوط يقول: مهلا مهلا، إلى أين تسوقون أغنامي؟ مهلا، إنها أغنام عمي إبراهيم. ولما يسكت ابن أخي لوط حتى تشرد الأغنام؟ ومن أين جاء هؤلاء الأشرار؟ لا أدري يا عمتي من أين جاءوا، ولست أدري كيف يسطون على أغنام عمي إبراهيم. وماذا قال إبراهيم؟ ألم يأمر بمطاردتهم؟ لقد طاردهم أهل القرية ففروا إلى أرض أخرى. ولما لا تطاردونهم حتى تنجلي شرورهم من الأرض المباركة؟ عمي قال بالتريث حتى يؤمر لوط بالرسالة. وبينما كان النبي الجديد في الفلوات البعيدة يرتقب، كان هنون الحاقد وراءه الشيطان في المدينة المرجومة. في سدوم أبقى أن أمضي إلى عمورة، سأبقى في سدوم، سأنفث فيها كل حقدي على الحياة، سأعطل الحياة. وأنا أيضا سوف أعطلها معك يا هنون. لو عقمت الحياة فلن يجد الأنبياء من يؤمن بهم، وعندئذ يفرخ حقدي. الله، متى تزدهر كراهية الحياة في سدوم؟ متى ينتشر عجزي عن الحب في عمورة؟ استرد أحقادك يا هنون، سوف نزرع للنبي الجديد شرورا لم يسمع بها أحد. فلننتظر، فلننتظر في عمورة وفي سدوم. أيتها القرية الظالمة، مهما جهرت بالمعصية فلن يحل بك الله لعنته قبل أن يلزمك الحجة. إن النبي الجديد ينظر إلى السماء ويتأهب للمعركة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم. صدقت أيها الرسول الأمين. وفي رعاية الله يودعك عمك إبراهيم. إلى أين يمضي ابن أخيك لوط؟ يقول إبراهيم: إلى سدوم وعمورة بالأردن، إنه الآن نبي مثل إبراهيم. ويمضي لوط إلى عمورة وسدوم بكلمة، وتمر أعوام وأعوام. هاجر، هاجر، سارة، لم أعد أطيق، لم أعد أحتمل. الله لك يا سارة، غدا يطيب خاطرك وتلدين لإبراهيم. بل الله لك أنت أيتها الصديقة الصادقة، إنني معطلة وقد عطلتك معي يا هاجر. أنا لا ألد، فلما لا تتزوجين؟ سارة، سارة، أستحلفك بالله لا تقولي ذلك، إنني أختك يا سارة. بل أنت ابنتي يا هاجر. بل أنا أختك يا سارة، وسأكون لأبنائك إن شاء الله خالة، بل أما ثانية. أما ثانية، أما ثانية.